الصدقة عن الأموات، وظاهر السنة الإكثار من الدعاء والترحم والاستغفار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به الولد مع والديه. فالرجل يقول هل بقي من بري لوالديه؟ فلو كانت الأعمال البدنية وهبة ثواب الأعمال البدنية جائزا لدله النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، وإنما دله على الصدقات وما في حكمها من الدعاء. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.